الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على خير رسله أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وإن استنابه رجل في الحج وآخر في العمرة وأذن له في القران ففعل جاز لأنه نسك مشروع، وإن قرن من غير إذنهما صح ووقع عنهما، ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها لأنه جعل السفر عنهما بغير إذنهما، وإن أذن أحدهما دون الآخر رد على غير الآمر نصف نفقته وحده. على غير الآذن. رد على غير الآمر نصف نفقته وحده. الآذن. رد على غير الآذن نصف نفقته وحده. وقال القاضي: إذا لم يأذن له ضمن الجميع، لأنه أمر بنسك مفرد ولم يأت به فكان مخالفا، كما لو أمر بحج فاعتمر. ولنا أنه أتى بما أمر به، وإنما خالف في صفته لا في أصله، فأشبه من أمر بالتمتع فقرن، ولو أمر بأحد النسكين فقرن بينه وبين النسك الآخر لنفسه، فالحكم فيه كذلك. ودم القران على النائب إذا لم يؤذن له فيه لعدم الإذن في سببه، وعليهما إن أذن لوجود الإذن في سببه، وإن أذن أحدهما دون الآخر فعلى الآذن نصف الدم ونصفه على النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مسألة تفريع على مسائل النيابة في الحج، فالمؤلف رحمه الله عرض لمسألة ما إذا استنابه أحد في عمره وآخر في الحج، فلا حرج في هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، فله أن يفعل ذلك. العمرة تكون لشخص والحج لآخر، ويكون دم القران في هذه الحالة مناصفة بينهما، لكن إذا لم يأذن له بذلك فعليه أن يتحمل. إذا واحد أنابه في الحج فقط وآخر في العمرة فقط، فقرن بينهما من ذات نفسه اجتهادا منه، ففي هذه الحالة دم القران يلزمه هو، لأنه هو الذي اجتهد وخالف ما أمر به. الأمر الثاني كذلك النفقات المترتبة على السفرتين، إذ جمعهما في سفرة واحدة عليه أن يعيد نصف النفقة لكل منهما. نعم شيخ، مواضح الشيخ صلت المسألة. نعم أقول كان مواضح الشيخ صلت المسألة، كأنها أقول مواضحة شوي، ليست واضحة. يعني إنسان مثلا أنابه شخص ليحج عنه أو ليحج عن والده أو والدته كذا، وجاء آخر قال أريد أن تعتمر كذلك عن أبي أو عن أمي، فهذا الموكل النائب أراد أن يعملهما في سفرة واحدة، وأن يأتي بالعمرة لزيد وبالحج لعمر في سفر واحد، إما على سبيل التمتع أو على سبيل القران. فالمؤلف كما سمعتم حتى القران أجازه، وإلا ما استثنى من رأي القاضي يرى أن هذا لا يصلح، لأنه على خلاف ما كلفاه به، لكن المؤلف يذهب إلى أن هذا جائز. فالعمرة تقع من وكله بها، والحجة تقع كذلك لمن وكله بها، أو حتى إنسان أنابه في الحج فاعتمر لنفسه، أو العكس إنسان أنابه في العمرة لمريض لا يستطيع أو ميت فكذلك أراد أن يحج عن نفسه وجمع بينهما في سورة واحدة، فكل هذا يرى المؤلف أنه لا حرج فيه وأنه جائز. نعم. والله الحقيقة فيها نظر المسألة، لكن تقرير المؤلف أنه جائز، لكن أنتم كما لاحظتم يعني كانوا يسألون عنها قبل أيام، فما الأصل أن تكون العمرة والحج عن واحد، هذا الأصل، لكن المؤلف ذهب إلى هذا. نعم. فصل. وإن أمر بالحج فحج ثم اعتمر لنفسه أو أمره بعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه صح، ولم يرد شيئا من النفقة لأنه أتى بما أمر به على وجهه. وإن أمره بالإحرام من ميقات فأحرم من غيره جاز لأنهما سواء في الإجزاء. وإن أمره بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات جاز لأنه الأفضل. وإن أمره بالإحرام من الميقات فأحرم من بلده جاز لأنه زيادة لا تضر. وإن أمره بالحج في سنة أو بالاعتمار في شهر ففعله في غيره جاز لأنه مأذون فيه في الجملة. هذه كلها تفريعات على مسألة النيابة، والحقيقة قد يكون فيها نظر، لأنه لو مثلا أنابه أن يعتمر في رمضان أو في الأشهر شهر فاضل يعني فلا شك أن الزمن له أثر، لكن المؤلف لم يفرق بين هذه. وكذلك يعني إذا أمره أن يحرم من الميقات كما هو المشروع فأحرم اجتهادا من بلده، وهذا الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز للمحرم أن يحرم قبل الميقات، وقد أنكر السلف على من أحرموا قبل الميقات وانتقدوا من فعل هذا، ولأن هذا قد يرى بعض الناس أن فيه زيادة خير، لكن لسنا أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، فإنما أحرم من الميقات وأصحابه كذلك. وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم أحرموا قبل الميقات فانتقدوا من بقية الصحابة، ووردت آثار وأحاديث في هذا لعل المؤلف يذكرها فيما بعد. نعم. فصل. فإن استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما لأنه لا يمكن وقوعه عنهما وليس أحدهما بأولى من صاحبه. وإن أحرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها فمع نيته أولى. وإن أحرم عن أحدهما غير معين احتمل أن يقع عن نفسه أيضا لأن أحدهما ليس أولى من الآخر فأشبه ما لو أحرم عنهما، واحتمل أن يصح لأن الإحرام يصح بالمجهول فصح عن المجهول وله صرفه إلى من شاء منهما اختاره أبو الخطاب. فإن لم يفعل حتى طاف شوطا وقع عن نفسه ولم يكن له صرفه إلى أحدهما لأن الطواف لا يقع من غير معين، لا يقع عن غير معين، لأن الطواف لا يقع عن غير معين. وهذه من مسائل النيابة فيما لو استنابه اثنان، فهنا هذه أمانة، يعني ليتق الله إنسان أنيب في الحج أو العمرة، فالمسألة ليست مطمع ولا تكسب، فقد يعمد بعض الناس إلى أن يأخذ الحج والحجتين والعمرة والعمرتين، ويعني تكون فرصة للاستثمار، هذا لا يجوز ويحرم عليه أن يفعل هذا. فإن نوى جهلا منه أو تساهلا هذه الحجة عمن استناباه فيها فهي لا تقع عنهما وتقع عن نفسه، وعليه أن يرد النفقة التي أعطي من قبلهما يردها إليهما، ولا حق له في شيء منها. ويعني الإخوان الذين قد يحصل منهم هذا الشيء يقبلون الاستنابة في الحج عليهم أن يتقوا الله ولا يجعلوها مسألة تكسب، بل يكون الإنسان يتطلع ويتشوق إلى زيارة البيت الحرام لكن ليست له قدرة وعاجز، وفي نفس الوقت فارغ ما عنده شغل، فيأتي إنسان يقول يا رجل خذ هذا المال حج عن فلان، فيقبل لأجل فقط أن يصل إلى البيت الحرام، وفي المشاعر له إن شاء الله من الأجر على قدر نيته، إن كان نيته يعني أن يعظم هذه المشاعر ولو عن غيره نيابة عن غيره فله هذا الأجر على هذه النية، أما إن كان قصده التكسب وأخذ المال فليس له إلا ما أخذ. نعم. مسألة، قال: وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل. ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها، لأنه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج، فمن لا محرم له فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل، فلا يجب عليها الحج. وقد نص عليه أحمد، فقال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم، هل يجب عليها الحج؟ قال: لا. وقال أيضا: المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي. وعن أحمد أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب، فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط الخمس بموت أو مرض لا يرجى برؤه أخرج عنها حجه، لأن شروط الحج المختصة به قد كملت، وإنما المحرم لحفظها، فهو كتخلية الطريق وإمكان المسير. وعنه رواية ثالثة أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب. قال الأثرم: سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرما لأم امرأته؟ قال: يخرجها إلى الحج. فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو، لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنت، وأما في غيرها فلا. والمذهب الأول وعليه العمل. وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي: ليس المحرم شرطا في حجها بحال. قال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء. وقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة. وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول تتخذ سلما تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ رأس البعير وتضع رجلها على ذراعه. قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة ابن المنذر هذه في الحقيقة يعني ينبغي أن نقف عندها. ابن المنذر رحمه الله من أئمة الشافعية الكبار، من المتقدمين، وله عناية بالحديث معروفة. فانظر يعني انتقاده لهؤلاء الأئمة، يقول: تركوا الأحاديث وصاروا يقولون بآرائهم. الذي يقول تخرج مع نساء ثقات، والذي يقول تخرج مع رجل مسلم، والذي يقول كذا وكذا، مع أنه لا قول لأحد كائن من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال في الحديث الصحيح الذي سيذكره المؤلف: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وسأله رجل عندما قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، قال: إن امرأتي خرجت في الحج وأنا اكتتبت في الغزوة الفلانية. قال: ارجع فحج مع امرأتك. فمع تقديرنا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله واجتهادهم، لكن لا يقدم قول أحد مهما كان من الإمامة والمكانة والفضل والعلم، لا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان انتقاد ابن المنذر رحمه الله لهم انتقادا في محله. نعم. يا شيخ، قد يقول قال: يا شيخ، يعني هم ما علموا بالحديث أو كذا؟ إما أن يكون لم يعلموا بالحديث، لم يبلغهم، وهذا قد يكون، خاصة أن الأحاديث في أول الأمر لم يكن تدوينها مكتملا، ولذلك كان لهم احتياط رحمهم الله. فكان الإمام الشافعي رحمه الله يوصي تلامذته ويقول: أنتم، خاصة الإمام أحمد وهو من كبار تلامذته، يقول: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث فقولوا لي لآخذ به لأعمل به. وكذلك الإمام أبو حنيفة كان من قوله أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكلهم رحمهم الله يجلون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشافعي غضب مرة لما قال له قائل يا أبا عبد الله وقد ذكر حديث تأخذ به، فغضب وقال أرأيت علي زنار، يعني أنا نصراني ما أخذ بالحديث. فهم يأخذون بالحديث ولا شك، لكن إما أن لم يبلغهم أو لم يصح عندهم، لا يرون أنه ثابت صحيح، أو يتأولونه على معنى آخر. لكن الحديث كما سمعتموه وكما سيذكره المؤلف في الصحة بمكان، وواضح صريح في المسألة، لا مجال للاجتهاد والقول فيه. نعم. قال ابن المنذر رحمه الله: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، وقال لعدي بن حاتم: يوشك أن تخرج الضغينة من الحيرة، الضعينة يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها، لا تخاف إلا الله، ولأنه سفر واجب. فلم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار. ولنا إذن هذه حجج من ذكر المؤلف من الأئمة الذين قالوا يجوز للمرأة أن تحج مع نساء ثقات، أو مع رجل مسلم موثوق، أو مع ركب، أو ما إلى ذلك. احتجوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة، ما قال والمحرم. هذا أمر. الأمر الآخر حديث عدي بن حاتم أنه عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن الزمن المستقبل بإخبار الله له، وإلا فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلعه الله عليه وأخبره به، قال يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت، تقصد البيت لا جوار معها، ليس معها أحد. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا لا يقرر حكما بقدر ما يريد أن يضرب لنا مثلا بالأمن الذي سوف يتحقق لهذه الأمة، وقد تحقق لها في صدر الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد الدولة الأموية، وفي عهد الدولة العباسية، وبعد ذلك تحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الأمن والاستقرار، بخلاف ما كان قبل ذلك من قطع الطريق ومن التعرض للحاج الذي حصل بعد ذلك عندما نكبت هذه الأمة وتنكبت الطريق الصحيح فتعرضت لمثل ذلك. فالشاهد أن حديث عدي بن حاتم ليس تقريرا للحكم، نترك النص الصريح في قضية المرأة ونأخذه من مثال ذكره عليه الصلاة والسلام لما يكون من الأمن، الذي لو أن امرأة على ضعفها خرجت من الحيرة إلى مكة لخرجت وحدها، مما تجد من الأمن الذي تحقق بالتمسك بالإسلام. هذا المقصود من الحديث، ليس المقصود تقرير أن المرأة يجوز لها أن تخرج وحدها بدون محرم. نعم. ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. محرم. إلا ومعها ذو محرم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فاحجج مع امرأتك. متفق عليهما. وروى ابن عمر رضي الله عنه وأبو سعيد رضي الله عنهما نحوا من حديث أبي هريرة. قال أبو عبد الله: أما أبو هريرة فيقول يوما وليلة، ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تسافر سفرا أيضا. وأما حديث أبي سعيد يقول: 3 أيام. قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا تسافر سفرا قليلا ولا كثيرا إلا مع ذي محرم. وروى الدار قطني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، وهذا صريح في الحكم، ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع. وحديثهم محمول على الرجل بدليل أنهم شرطوا خروج غيرها معها، فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينه الذي بينه فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل. المؤلف يعني يناقش هذه الأقوال، فقضية أنها لو أسرت من قبل الكفار واستطاعت أن تتخلص منهم فيجوز لها أن تسافر وحدها، فيا سبحان الله، هل تقاس هذه بتلك؟ هذه في هذه الحالة لا محيص لها من أحد أمرين: إما أن تبقى بين ظهراني الكفار أسيرة مقهورة معرضة لكل شر وخطر، أو أن تخرج، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرها. فهي بين خطر محقق وبين خطر محتمل، بين ضرر واقع وبين ضرر محتمل. فهل نقول يجوز للمرأة أن تحج مع غير ذي محرم بناء على المأسورة التي إذا استطاعت أن تتفلت من الكفار يجوز لها أن تمشي وحدها؟ فرق بين القضيتين. كانت مثلا تأخذ أشهر الآن بالطائرة نصف ساعة يكون السعودية، ما هي العلة في التعريف؟ وإذا عدمت العلة فتجوز. على كل حال العلة منصوص عليها، أو التحديد، لا نقول العلة، التحديد ورد في النص، النص لم يتعرض للمسافة. والإمام أحمد كما سمعتم قيل له إنه ورد سفرا مطلقا، وورد ثلاثة أيام، وورد يوم وليلة. فهنا يوم وليلة قد يقول مثل ما تقول، قد يقول قائل أنها ممكن أن تقطع المسافة بالطائرة في ساعتين، لكن معروف أن أعمال الحج وهي تتخلل مدة السفر لا يمكن أن تقل عن أربعة أيام، لا تقل عن أربعة أيام في حالة يعني الالتزام بالمواعيد. فمهما كان حالة المرأة يعني وحاولت أن تختصر الزمن لا يمكن أن تختصره لأقل من أربعة أيام، فتدخل في الرواية التي فيها أطول شيء وهو ثلاثة أيام، مع رواية يوم وليلة صحيحة ثابتة. أما غير الحج فهذا والله يحتاج إلى نظر، ما أستطيع في الحقيقة. لكن ينبغي للمرأة إذا لم تكن ضرورة تدعوها إلى هذا وكذلك وليها أن يتقي الله، ففي التزام أحكام الشارع الخير كل الخير، ولأنها قد يعرض لها عارض فيطول الزمن معها، هي تفترض أن الرحلة تستغرق ساعتين فربما يحصل أمر يطول به الزمن، والسفر معروف ما يتعرض له المسافر، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. لأننا نلاحظ أن كثير من المسلمين ومن المسلمات هداهم الله صاروا يتساهلون في هذه المسألة، وبحجة أن الآن المسافات قصرت بالسفر بالطائرات فتنتقل من بلد إلى بلد، مع أنها ليست مسألة مجرد قطع هذه المسافة، فأحيانا تبقى في البلد بدون محرم ورائحة جاية ذاهبة آيبة، فهذا لا شك مما يضعف الغيرة والحشمة فيها. والمرأة مجبولة على الحياء، والحياء خير كله حتى في الرجال، والنساء أكثر وأكثر. أي نعم. من الشيخ حديث أبي هريرة مطلق، وش اللي قيده في الحج؟ أنا تقي حديث الدارقطني الذي ذكره واعتبره صحيح، لا تحج إلا مع ذي محرم. نقول شيخ عندنا حديث مطلق يحمل المطلق على المقيد، ممكن يعني من أقوالهم ممكن حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، وسفرا يتناول مثل ما فسره الإمام أحمد قليلا أو كثيرا. نعم. ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال بقية الشروط، ولذلك اشترطوا تخلية الطريق وإمكان المسير وقضاء الدين ونفقة العيال. واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة وهي غير مذكورة في وهي غير مذكورة في الحديث، واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه لا من كتاب ولا من سنة، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاشتراط ولو قدر التعارض، فحديثنا أخص وأصح وأولى بالتقديم، وحديث عدي يدل على وجود السفر لا على جوازه، ولذلك لم يجز في غير الحج المفروض، ولم يذكر فيه خروج غيرها معها، وقد اشترطوها هنا خروج غيرها معها. وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار فإن سفرها سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار، ولذلك تخرج فيه وحدها، ولأنها تدفع ضررا متيقنا يتحمل الضرر بتحمل الضرر المتوهم، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا. المؤلف رحمه الله مثل قول ابن المنذر يقول إنهم اشترطوا شروط ليست في الكتاب ولا في السنة، استنبطوها واجتهدوا فيها، يقول ما دمتم اشترطتم هذه الشروط فما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أولى بأن نأخذ به. الأمر الثاني، إذا كنتم ترون أنها يجوز لها أن تسافر فلماذا اشترطت معها غيرها، إما امرأة ثقة أو مسلم ثقة، فالأولى أن هذا الغير يكون المحرم الذي يصدق أو ينطبق على الحديث. هن هذه قضية فيها خلاف، يعني لأن بعض أزواج عليه الصلاة والسلام امتنعنا وقلنا لا نخرج أبدا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه ثم الزمن الحصر، ففي حديث يمنع، لكن اجتهدنا رضي الله عنه، واجتهاد لا اجتهاد مع النص مهما كان، ما دام نص الحديث بين أيدينا فمهنا اجتهد. ولذلك خالفت زمعة أظن سودة وزينب، خالفنا في هذا ولم يبرحن بيوتهن. حديث الخثعمية يعني عام، يعني ما خص الثبوت على الراحلة، وإن كان في بعض رواياته لا يثبت على الراحلة، وفي الأقل يكون، وإذا كان هذا اللفظ في الحديث فهو عليك السلام. السؤال هذا والله أفضل كتابته على الورقة أوضح، أساس ما يكون سيدة. هذا الأخ اللي يسأل ما هي الكتابة من صاحب السؤال ذهب إذا إيه نعم. فصل. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها، رواه مسلم. قال أحمد ويكون زوج أم المرأة محرما لها يحج بها، ويسافر الرجل مع أم ولد جده، فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه. وقال في أم امرأته ويكون لها محرما لها في حج الفريض في حج الفرض، ويكون محرما لها في حج الفرض دون غيره. قال الأثرم كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله ولا يبدين زينتهن الآية، فأما من تحل له في حال كعبدها وزوج أختها فليس بمحرم لها، نص عليه أحمد لأنهما غير مأمونين عليها ولا تحرم عليهما على التأبيد، فهما كالأجنبي. وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفر المرأة مع عبدها ضيعة. فهنا المؤلف رحمه الله يذكر المحارم، فمن تحرم عليه على التأبيد أو بنسب أو سبب مباح، فذكر من هذا من تحرم عليه على التأبيد مثل أم امرأته أو ابنة زوجته التي هي ربيبته، أو ولكن بسبب مباح. النكاح لابد أن يكون بسبب مباح، أما إذا كان من زنا أو وطئ شبهة أو ما إلى ذلك فلا، فهذا لا تحرم عليه، لا يكون محرما لها، تحرم عليه لكن لا يكون محرما لها، لابد أن يكون السبب مباحا، نكاحا شرعيا معتبرا. أو نسب اللي هو الأخ والأب والابن وما إلى ذلك. واستدل بالحديث ثم ذكر ما يتصل به من لا تحرم عليه تحريما مؤبدا كزوج أختها، فهذا لا تحرم عليه تحريما مؤبدا، فلا يجوز لها أن تسافر مع زوج أختها أو عبدها، كذلك لا يجوز، وإن كان العبد يجوز له أن ينظر إلى سيدته لكن لا يجوز أن يسافر معها. وقد استدل بهذا الحديث عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال سفرها مع عبدها مضيعة، فلا شك. نعم. وقال الشافعي لحظة مات زوجها بعد الإحرام بالحج قبل، إذا كانت أقرب إلى البلد الذي خرجت منه فإنها تعود. الأولى أن ترجع ما دام أنها لم تحرم بالحج، لم تحرم بالحج فترجع لعدم المحرم، ولأنها تكون مشغولة بالإحداد على زوجها المتوفى، فيأتي واجب يعني متحقق وهي لم تتلبس بالواجب الذي هو الإحرام بالحج. نعم. لا، ما هي إن شاء الله ما دامت نوت وعزمت ثم عرض هذا العارض فلها نيتها، لكن إذا تيسر لها بعد ذلك أخوها مثلا أبوها ابنها ووافق أن يكون محرما لها تحج. نعم. لا تمضي فيها ما دامت في المناسك، تكملها، تكمل المناسك ما دام أنها توفي محرمها الذي معها، فهذه حالة ضرورة لا تستطيع إلا هذا. نعم. يحمل على السفر هو مثلا في غير تأدية الفريضة، يعني مثلا سفر بعيد أو مثلا سفر تأدية الفريضة تطول. الحديث كما سمعت رواية ابن عباس الذي قال إنني اكتتبت في غزوة، يعني مشغول بجهاد هم بحاجة إليه، وامرأته قال إنها سافرت حاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سافر أو حج مع امرأتك، ماذا تريد؟ نص قاطع. ما أقول شيء في النص. إيه؟ ما أعترض نص. إيه؟ حاشا لله. أقول لك أنا ما فاهم، لكن أنا أقصد أقول خاصة إن هذا مثلاً أصبحت الطرق مأمونة، في هناك مثلاً جمعيات خيرية بتقوم بتأمين كل شيء مثلاً. صحيح. تمام. والرفقة مأمونة. ما هو على كل حال الطرق مأمونة لكن الغرائز ليست مأمونة. معلش أنا بتكلم على حاجة، إذا توفر المحرم ما بيتوفرش مثلا المبلغ اللي هو هيأتي به بالطائرة والأكل وكذا. الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشارع ما رفيق رحيم، إن توفر لها مصروفات لها ولمحرمها فبها ونعمة، وإلا فعبادتها في بيتها في بلدها من صدقة وذكر وصيام وتلاوة قرآن تحصل فيه خير كثير، فالحمد لله. يعني الشارع ما أجبرها على شيء مستحيل. يقول أنا اكتريت سيارة. أنا اكتريت سيارة. إيه؟ واتفقت معه بأن يأخذني من محل السكنة إلى بنك الرياض. إيه نعم. لأخذ درهم. طيب. واتفقت معه بأن يردني إلى هنا. إيه نعم. إلى المكان اللي. إيه نعم. لكن وجدنا البوليس وقال له زيد شوية، وقال لي أنا غادي نسيلك هنا شوية. لكن بعدما خرجت لم أجده وبقيت نصف ساعة وأنا أستناه وأدور عليه. وماذا أفعل؟ يعني أجرته عندك؟ أجرته ما أعطيته الأجرة؟ ما وجدته بعدما خرجته ما أجده. سيلته 30 دقيقة، أكثر من 30، ولكن 30 دقيقة بإحسان، وأنا أدور عليه، وفي الصباح ذهبت إلى المكان الذي أخذته منه. على كل حال ما حصل منك إن شاء الله تقصير، ما دام أنك يعني عازم أن تعطيه حقه واجتهدت. نعم. فتتصدق بهذا المبلغ، وإن سبحان الله عرض لك وعرفك هو أو أنت عرفته فتقول تصدقت به، تقبلها صدقة وإلا خذ بدلها. جزاك الله خير. اي نعم. إن شاء الله. إذن أتصدق بها. الأفضل تتصدق بها عنه. اي نعم اي نعم اي نعم. اقرأ. قال الشافعي: عبدها محرم لها لأنه يباح له النظر إليها فكان محرما لها كذي رحمها، والأول أولى، ويفارق ذا الرحم لأنه مأمون عليها وتحرم عليه على التأبيد، وينتقض ما ذكروه بالقواعد من النساء وغير أولي الإربة من الرجال. وأما أم الموطوءة بشبهة أو المزني بها أو ابنتها أو ابنتهما فليس بمحرم لهما، فإن تحريمهما بسبب غير مباح فلم يثبت به حكم المحرمية كالتحريم الثابت باللعان، وليس له الخلوة بهما ولا النظر إليهما لذلك. والكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته. قال أحمد: في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته لا يزوجها ولا يسافر معها ليس هو لها بمحرم. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو محرم لها لأنها محرمة عليه على التأبيد. ولنا أن إثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها، فيجب أن لا تثبت لكافر على مسلمة كالحضانة للطفل، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل، وما ذكروه يبطل بأم المزني بها وابنتها والمحرمة باللعان وبالمجوسي مع ابنته. ولا ينبغي أن يكون في المجوسي خلاف، فإنه لا يؤمن عليها ويعتقد حلها. نص عليه أحمد في مواضع. ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا. قيل لأحمد: فيكون الصبي محرما؟ قال: لا، حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة؟ وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل، فاعتبر ذلك. هذا فيما يتصل بكون العبد يعني محرما لسيدته، فكما ذكر المؤلف لا يجوز، وكون أنه يجوز له أن ينظر إليها هذا لا يبرر أن يكون محرما لها. مثل القواعد من النساء ينظر إليهن والناظر لا يجوز أن يكون محرما لهن، وكذلك أولو الإربة من الرجال الذين لا رغبة لهم في النساء ولا شهوة، يجوز لهم أن يعني لو اطلعوا على شيء من زينة النساء إلى وجوههن، ومع ذلك لا يجوز أن يكونوا محارم لهن. فإذا قضية النظر لا يمكن أن تكون علة للمحرمية. ثم كذلك عرج على مسألة أم المزني بها أو ابنتها أو الموطوءة بشبهة أو امرأة الملاعن، كل هؤلاء لا يجوز أن يكون الرجل محرما لهن لأن هذا سبب غير مباح. ثم ذكر مسألة الكافر إذا كانت ابنته مسلمة أو أخته فإنه لا يجوز في هذه الحالة أن يكون محرما لها ولا تسافر معه، لأن الكافر عداوته يعني شديدة وقد تغلب على العاطفة. وصحيح عاطفة الأبوة وعاطفة الأمومة، لكن اختلاف الدين قد يكون سبب باعث على التعرض لها وإيذائها وإخراجها من دينها، لأنه كما هو معلوم باعث قوي، يعني قد يكون حانق وحاقد عليها. لماذا تخرج عن هذا الدين، عن النصرانية أو اليهودية؟ فربما يتسبب في إيذائها، فلا يكون محرما لها. إيه نعم. ونفقة المحرم في الحج عليها، نص عليه أحمد: لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة. فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا وراحلة لها ولمحرمها، فإن امتنع محرمها من الحج معها مع بذلها له نفقته فهي كمن لا محرم لها، لأنها لا يمكنها الحج بغير محرم. وهل يلزمه إجابتها إلى ذلك؟ على روايتين نص عليهما، والصحيح أنه لا يلزمه، والصحيح أنه لا يلزمه الحج معها، لأن في الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة، فلا تلزم أحدا لأجل غيره، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة. المسألة واضحة، يعني نفقة المحرم على المرأة هي التي تصرف له ذلك، لكن هل يجب على المحرم أن يستجيب لها؟ يعني قالت لزوجها حج معي وأنا أتحمل النفقة، قالت لأخيها حج معي وأنا أتحمل النفقة، أو لأبيها، أو فهل يلزمه؟ الصحيح أنه لا يلزمه، لكن من البر ومن حسن الخلق أن يعني يستجيب لها، إلا إذا كان الولد فلا شك أنه ينبغي له أن يستجيب لأمه في هذه الحالة، ما لم تكن هناك أمور خطيرة يعني قد يفرط بحقوق الناس أو ما إلى ذلك، له عذر مانع. أما إذا لم يكن له عذر مانع فبالنسبة للولد خاصة يجب عليه أن يلبي طلب أمه وأن يحج معها محرما. أما الأخ الزوج وسائر المحارم، ابن أخيها، ابن أختها، فهؤلاء لا يجب، حتى ولو أنفقت عليهم لا يجب عليهم، لكن هو من البر ومن صلة الرحم ومن حسن الخلق. نعم، جزاك الله خيرا. في السكنة يعطونا 6 في كل بيت، لكن أنا توفرت لي 4، أنا وأمي ورجل وزوجته. إيش يعطونكم؟ 6 أفراد في إيه؟ في في في المحل. إيه؟ وطلب مني، قال لي سأأتي لك برجل ومحرم أو برجل ومحرم. إيه؟ فقلت له نعم، لكن سرعان ما أتى لي بمرأة بدون محرم. بدون محرم. هل تسكن معنا أم لا؟ أنتم 4 والمقرر 6 وأنتم 4 عائلة واحدة. عائلة واحدة، رجل ومرأته وأنا وأمي، وسرعان ما وأتى بامرأة ليس معها محرم وحدها، هل تسكن معنا أم لا؟ لكم حق تعترضون عليه. فعلا أنا اعترضت عليها، يقول لا يجوز، أنا اعترضت عليها وبقي لأنه كما مر بالحديث لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذو محرم، ما دام ليس معها محرم لا يجوز لكم أن تستقبلوها في هذا البيت، ولا يجوز لصاحب البيت كذلك أن حتى تأتي بمحرمها أو تتصرف. أنا بدأ يقول لي يا حاج إنك ستحج، يا حاج إنها امرأة حرمة، إنها هذه أمور شرع. إن هذه شريعة. نعم، لازم هي بدون محرم لا تسكن معنا. قال لي إنها أمك. الأخ يسأل يقول إنه يسكن وفي المسكن مخصص لـ6 أنفار، فيسكن هو و يعني والدته ومعه أخ مع زوجته، فأراد صاحب البيت أن يأتي بما يكمل العدد، فأتى بامرأة ليس معها محرم لتسكن معهم في نفس الغرفة هذه، فيسأل عن الحكم. يا أخ أمي قد توفت وقد حجيت لها مرأة، حجيت لها مع واحد، وبعد أنا حجيت لها بنفسه، هو فيها كيف؟ تنوي عنها، لبيك عن فرض أو ما أفرضته؟ لم ما حجت الفريضة؟ أول قد حجيت لها من قبل. أي نعم. أي نعم. شريعة. وبعد أنا حجيت بنفسي. وقولة تنوي فيها عن فرض أمي. خلاص. تقع فرض إن شاء الله. تقع عن فريضتها. تصير فرض فريضتها خلاص. انتهت. وتنعطي بدية لها. تنوي فيها فريضة ولا تنوي فيها كيف؟ الأولى، الحجة الأولى هي الفريضة. أيوة. الحجة الأولى. اللي لا على الله. نعم، الأولى هي الفريضة. أيوة. الثانية تطوع نافلة. تطوع. أي نعم. ما هي فريضة؟ الأولى فريضة. أيوة. اللي حج واحد غيرك. أيوة. اللي حج عنها الأول. أيوة. هي الفريضتها. أيوة. والثانية تطوع نافلة. أنا قلت لها حجيت لها. خلاص الحمد لله، إن شاء الله تقع يعني ما في شيء. ما في شيء. ما في شيء إن شاء الله. شيخ. أي نعم. هذا خول واحد. لا. كيف إذا كان؟ محرم. نعم. لا، ليس على سبيل الوجوب، يعني إذا كان رجل كريم وبذل من نفسه فهذا شيء ما في شيء، لكن إذا أبى يجب عليها. نعم. هذا واحد ابن عمي. نعم. أول أبوه قد حييت الله من نفسي ما لا بدو لا مال ولا ريال من دوننا متوفي هو؟ متوفي كله قد حييت الأبوه والحين بحق له كيف تنوي له؟ تقول لبيك عن فلان فلان اسمه وخلاص بس بس والباقي في قلبك. جزاك الله خيرا. أنا أجدادي متوفيين هل يحل لي أنا أعتمر عنهم أؤدي لهم العمرة؟ إذا تريد تعتمر عنهم لم يعتمروا عمرة الإسلام؟ لا لم يعتمروا. تعتمر عنهم واحدا واحدا ولكن واحدة. عمرة عمرة من الميقات سأخرج إلى الميقات ثم أحل. ما هو التنعيم؟ عمرة التنعيم هذه فيها نظر. العمرة من التنعيم هذه من العلماء من لا يجيزها، فتحرم من المدينة من الطائف من المواقيت. اي نعم. وابي وابي نزلت حياتي ولم يأتي الفريضة هل اعتمر عنه؟ تأذنه استأذنه. نعم. قال طلب مني بان ازوره بين بين تعتمر عنه او تذهب به. طلب منك ان تذهب به. لا ماشي طلب مني، قال لي بانك زورني بما يفهمه. كيف زورنا؟ هل مثلا ادعو الله معي في كل مكان تدعوه يعني من الفضائل؟ نعم. على كل حال في هذه اخترت نفسي بان اعتمر عنه. لابد تستاذنه في هذه الحاله، ان قال اعتمر عني وهو لا يستطيع، اما اذا كان يستطيع بنفسه لا ما تعتمر عنه، ما دام حي ويستطيع لا عذر له، فان كان عنده قدره ماليه يعتمر بنفسه، أو أن تعطيه هذه النفقة ويعتمر هو إن كان عنده عذر. إينا؟ إذا كان عنده عذر مرض لا يستطيع معه أن يعتمر بنفسه فإن شاء الله معذور. عذره وهو عامل بفرنسا وأراد أن يحج ولكن ينوي بأن يحج ولا يرجع إلى فرنسا لأنه يعيش مع ناس في ضيعة نصراني متخلطة، كين اللي هو شاد الدين وكين اللي هو خرج عن دينه. على كل حال هذه لعل بعد ما ننتهي يعني تحتاج تفصيل أساس ممكن. نعم يؤدي العمرة مباشرة بعد الحج، العمرة قبل الحج أو مقارنة للحج، أما العمرة التي بعد الحج فهذه فيها نظر. طيب هو دخل بالحج لماذا لا يحج يقرن قران أو يتمتع يعتمر ثم يحج؟ هذه السنة. أما عكسها تجعل العمرة بعد الحج فهذا لا، خلاف السنة. شيخ بالنسبة لي المحرم يا شيخ إن حج بمال من يحرم عنه أقول يا شيخ تجزئ عن حجة الإسلام؟ كيف المرأة بالنسبة للمرأة؟ لا يا شيخ، امرأة حج معها رجل محرم لها وحج بمالها تجزي عن حجة الإسلام وهو لم يحج نفس المحرم؟ اي نعم. ما في شيء، لأنه اكتسبه حق له، حق له. عليكم السلام. أنا عندي حرمة راح حجة الأخ، هذا الحرمة عندي إثامة، يعني عندي إثامة ودوجة بفضل، قالت أرجوك حج معك روح معك على يعني الأخ. اي نعم. قدر إذا عندي حبلة حرير ما يجوز؟ ولو 60 هنا الحديث نص إلا مع ذي محرم، لكن إذا كان عاد حصل هذا الشيء يعني إن شاء الله في المرات القادمة تنتبهون لهذا الأمر، لا ينبغي أن لا نتساهل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. المحرم إنها من نساء مكة لازم يكون موجود، هي مقيمة في مكة لازم يكون محرم، يعني إقامتها في مكة. نعم. ما أستطيع، هذه تحتاج النظر يعني. ما أستطيع. شيخ أمرني والدي اعتمر عنه وصار بمرض سكري، هل يصح أن أعتمر عنه؟ ما دام أنه لا يستطيع أن يحج بنفسه هو حاج يعني مسلم سبق سبق حاج مسلم حج الفريضة. اي نعم معتمر الأولى يريد يحج تطوع. حج تطوع على كل حال ما في شيء. هل ممكن يعني أجر عنه في العمرة؟ ما في شيء، كثير من الفقهاء يجيزونه وإن كان منهم من يمنع، وأن الأصل أن يحج بنفسه إن كان لا يستطيع يتصدق، و يعني هذه النفقة يتصدق بها أفضل، لكن فيه من العلماء من يجيزني. يحج عنه غيره. تليب من يحج عنه بنفقه جائز إن شاء الله. ما بيجي إن شاء الله. وإذا كان غير مخاف؟ لا إذا كان صحيح. إذا كان صحيح يعني صحيح وما فيه أي مرض أو مانع يأتي بنفسه. حتى التطوع المفروض يأتي بنفسه. أي نعم. والنقطة الثامنة القادر من حج أو أنه يتعلم أحكام دين الإسلام يعني يعرف الصلاة ويعرف كيف يجي حج والأفضل يتعلم العبادات ولا يحج على كل حال إذا كان في تعارض يعني إذا كان في تعارض بين انشغاله بتعلم أحكام العبادات من صلاة وصيام أو انشغال بالحج فلا شك أن تقديم العلم العلم قبل القول والعمل. قال انه يحج على غير علم ما يصل. فان كان ارجع الحج قال انا ان شاء الله ارجئه سنه لاتعلم احكام الاسلام عامه وبالاخص الحج حتى اتي عن علم وكذلك احكام الصلاه والطهاره فلا شك ان هذا هو الذي ينبغي هذا الطريق السليم. اي نعم في الطريق يبغى يسار على المكان وما اصدر احد جيت الان تعلمت هذا الحجين لا انت يعني كلفوك تحج عنه لا يعني نيه فقط يعني راغب منك انت حج عن عمك ما دام اعطاك مبلغ لا 150 بس يعني انا تريد تعطي تعطيه مثل ما تريد تعطيه انت برايي يعني رواية ريال واحد تريد تعطيه بكيف تريد تخلي بكيف أبوك يقول لا أنا قلت مثل ما تريد تعطيه أعطيه برأيك كيف يعني تريد أنا أحكي بلاش أنا هارب أحكي عليه بلاش وإن تريد تعطيه ريال واحد أنا أخذ وأعطاك أعطاك 150 1500 عليها أنا كمت 350 ولا حجيت عنه لا صار علينا حادث في الطريق فأنا انكسرت والوالدة عندي أنا انكسرت على كل حال ينبغي أن تحج ما دام أعطاك مبلغ تحج عنه أو تعيد المبلغ أو تعيده سيدة حاج قدمت إلى الأراضي المقدسة سيدة قدمت إلى الأراضي المقدسة وتنوي طريق الحج ولكن زوجها متوفى ففكرت أن هذه الحجة تقوم بها لزوجها أول مرة هي لم يسبق لها الحج ما حجت لم يسبق لها الحج لا. وتريد أن تكون هذه الحجة لزوجها لا تحج عن نفسها أولا أين كل منهما تحج عن نفسها أولا فإذا حجت ويعني الله سبحانه وتعالى أمد في عمرها فممكن السنة القادمة أو التي بعدها تحج عن زوجها هذا المرس تدفع عليه أو أي حاجة على كل حال هي أولا تبدأ بنفسها ابدأ بنفسك قال عليه الصلاة والسلام حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة أنا من 85 حشيت جاي السنة بننوي عليه والدي أنا والدي لم يتوفي ولا ما حج هل يجوز أني أحج عن والدي ما فيش بدل أنك حججت قبل كذا سنة حججت نعم فحجيت عن نفسك تحج عن والدك ما دام متوفي ما فيش فأخذ أسفل أخذ أي نعم ما أي نعم أي نعم اي نعم طيب ما في شيء والله فيها نظر فلذلك العمرة الأخيرة إن شاء الله تنويها والعمرة عن والدك والله ما في شيء إن شاء الله اي نعم والله والدك حج واعتمر ولا ما وانت حجيت انت حجيت اعتمرت والله إن شاء الله والله الأفضل أن تعتمر وتحج عن نفسك وإذا يسر الله لك بعد ذلك تعتمر عن والدك عمرة مستقلة هذا الأفضل هذا ما في خلاف إيه نعم أنا حجيت شخص سواء ميت أو حي هل يجوز الهدية هي أنا ولا بطوه حسب التوكيل إيه نعم حسب ما وكلوك يرجع للتوكيل هذا اي نعم هل يجوز الحزام ما في شيء يجوز اي نعم جزاك الله خير هذا رجل جاء من المغرب ما ادى فريضه الحج والعمره ولم يرجع لحد الآن. هذه سنتين. ماذا تعمل زوجته؟ زوجته هناك في المغرب؟ في المغرب. هو أتى إلى هنا ليؤدي الفريضة. نعم. لكن لا أثر له لحد الساعة. ما يدرون عنه؟ سنتين. يدور عنه. سألوا عنه في كل مكان. في كل مكان. ما وجدوا عنه خبر. ما وجدوا عنه خبر. على كل حال. هذه ترجع تراجع القاضي هناك ويعني تقدم دعوة لينظر في أمرها. إذا كان يعني غلب على زوجها أنه توفي يعني واطمأن إلى هذا. هي مرأة كبيرة ليس لها بزوج ربما. على كل حال علشان العدة والإحداد هنا تعتد في هذه الحالة بعد أن يعني إذا يعني القاضي نظر في قضيتها واطمأن إلى أن زوجها غلب عليه الوفاة أنه توفي. أما إذا لم يطمئن فينبغي أن تنتظر حتى يتحقق الأمر. سؤال آخر يا شيخ. شيء عرج الرجلين ما يقدر يمشي إلا بالعكاس من أصيها. هل يجوز له أن يحج بنفسه أو يسب حجية بنفسه؟ لا ممكن ينيب عنه ما دام أنه بهذه الصفة التي تذكر يعني لا يستطيع فينيب عنه. نعم يا شيخنا جزاك الله خيرا. إن شاء الله نحن سنرحل من هنا من المدينة إلى مكة المكرمة ربما يوم الخميس وسأدي العمرة إن شاء الله. هل أؤدي العمرة لأجدادي بين العمرة والحجاب لنا أدخل متمتع أو حتى تدوز الحجة؟ لا عمرتك وحجتك فقط لا. ولا يتخللهما عمرة لأحد من الناس. أنت أتيت لنسك معين فتعتمر وتحج فقط. أما أن تأتي بينهما بعمرة لجد أو جدة أو أب أو لا ولا بعد الحج كذلك ليس هذا هو الأفضل. إذن أعتمر عن الله أكبر. الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.